في صفحة 93 عند قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، إلى آخر كلامه رحمه الله. والأخ يسأل: هل الجحود يعد كفرا على إطلاقه أم فيه ضوابط حتى يكون كفرا مطلقا؟ كفر الجحود، أولا نقول بأن الجحود هو الإنكار، ويسمى هذا كذلك كفر التكذيب. والمقصود بهذا الكفر هو الإنكار باللسان مع المعرفة بالقلب لأصل من أصول الدين أو حكم أو خبر ثابت مما هو معلوم من الدين بالضرورة، قصدا من غير جهل أو إكراه أو تأويل يعذر فيه صاحبه. وهذا هو تعريف لكفر الجحود. وكفر الجحود ذكر ابن القيم رحمه الله له نوعان: النوع الأول كفر مطلق عام، وهو أن يجحد جملة ما أنزل الله تبارك وتعالى، ويجحد إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني كفر مقيد خاص، وهو أن يجحد شيئا من أصول الدين. مثال ذلك أن يجحد وحدانية الله، أو يجحد صفة من صفات الله، أو يجحد البعث أو القضاء والقدر أو نحو ذلك، أو يجحد شيئا من أحكام الإسلام الظاهرة المتواترة، كمن يجحد وجوب الصلاة أو الصيام ونحوهما، أو يجحد تحريم الفواحش كالخمر والزنا ونحوها مما ثبت في النصوص الشرعية، وكذلك أن ينكر عذاب القبر أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر نوعا من أنواع الكفر بالله تبارك وتعالى. ولكن المسلم قد يجحد شيئا من أحكام الشريعة الغير متواترة، وذلك بسبب الجهل أو بسبب التأويل، فهنا لا يكفر بذلك، ويكون هذا مانعا من إيقاع الكفر عليه.